بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول في الباب الثاني عشر: المراقبة في أحوال الطلبة جميعا. قال: أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا، فمن صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة أو حرص على كثرة الكلام أو معاشرة من لا أو لا تليق عشرته أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في أداب المتعلم، عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معين له، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع، فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقة على ما هو عليه من شر. هنا كانت التربية عند السلف رضي الله عنه تربية أب لأبناء، وذلك كان الشيخ ربما يعني الأصل عنده الطالب، قد يكون أفضل من ولده الذي من صلبه لما يرى فيه من امتداد له. ولذلك نرى أن هناك من العلماء من كان لهم أبناء وقد حمل العلم عنهم غير أبنائهم، وكانوا لهم منارات ورايات ظلت إلى يومنا هذا بسبب يعني طلابهم وما كانوا يولونهم من عناية ورعاية، حتى أن كان الطالب يرى في شيخ أيضا الفضل أعظم من فضل أبيه وأمه، لأن فضل الأب والأم فضل طعام وشراب وكساء، فضل دنيوي، دلالة دنيوية. أما ما يتعلق بشيخي فكان يتعلق بالأمر الأعظم وهو أمر أخروي هاد يهديه إلى أمر أعظم وهو الآخر. فكان الشيخ يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا، فتش ويخرج ما عنده إن كان في خلال معين، يحاول مع الوقت ومع الزمان، لأن يا أخوانا ممكن الإنسان في الهدي الظاهر يتغير في لحظة، في أسبوع ممكن يتغير، لكن قد يكون فيه خلال قديم، خلال قديمة. واحد مثلا نسأل الله السلامة يعني كان يعني منشغل بالغيبة، بالنميمة، بهتك الإعراض، بالسب، بالبذاء في القول، بالفحش، بالسرقة، بإخلاف الوعد، أمور كثيرة جدا موجودة من أثار رواسب المجتمع وما فيه من التدني في بعض الأخلاق، فكان هذا متأصل بداخله. إن كون إنسان يتخيل أن هذا يتغير في شهر، في عام، في عامين، هذا بعيد، يحتاج مدة طويلة جدا جدا، فقد يتغير هديه الظاهر. أما ما هو في الداخل باطن الإثم، هذا يحتاج إلى طبيب ماهر خريت ليستخلص منه يعني هذه العلقة وهذا الفساد الموجود بداخله. فكان العلماء يفعلون هذا مع طلابهم بكل كل حسب ما يراه في أمر وشأن طالبه، في هديهم وأخلاق باطنا وظاهرا. فمن صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم، بيسمع مثلا أن فلان مثلا بيعمل بعض الشيء المحرم، ممكن ينظر لبعض النساء، ممكن مثلا يتكلم في غيبة، ممكن مثلا ينظر إلى مجلات، إلى جرائد، إلى تلفاز، ممكن مثلا يعني له خبيئة سيئة ولكن تظهر في بعض الأحيان فيلحظها الشيخ، فلابد أن يراعيه في هذا ويحاول أن يستأصلها منه. أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ، إن مثلا يسخر منه، يستهزئ، يسخر من زميله، يستهزئ بزميله، يحتقره، يقلل من شأنه، وهذا يعني قد يكون في بعض الشباب، فلابد أن ينزجر عن هذا. أيضا أو عنده كثرة كلام، بعض الشباب يحب الكلام كثير جدا ويحب أن يظهر مع أقرانه فيكثر من الشغب ومن الكلام، فيما لا فائدة فيه، وأيضا لابد أن يراعي فيه أنه يحاول إسكاته بين الحين وبين الآخر، أو حرص على كثرة الكلام، أو معاشرة من لا تليق عشرته. يعني بعض الشباب تجد ملتزم من أسرة طيبة عنده من الدين، ولكن له قرين سوء، فهذا القرين قد يكون سببا في إفساده، فلابد من نصحه بأن إيه؟ إياك وفلان، يعني لا تصاحبه، لا تخالله. أو مثلا ربما ترى بعض الشباب عنده التزام ودين، ولكن يعني ما عنده منهج في السماع لمن يسمع، فربما بعض أهل البدع وبعض أهل الضلالات يكون لهم أثر عظيم على نفوس كثير من الشباب، لأن طبعا يعني المحاكاة أو الحضور والتلقي بيؤثر في القلب. فمثلا كان رجل ثم عمر بن عبيد، وكان هذا من المبتدع الضلال، ولكنه كان فيه من الورع ومن الزهد الشيء العجيب. كان صوام ترى أشداقه مشققة، قوام بلدرجة أنه قد يقوم الليل كله، بكاء كان إذا وعظ هز القلوب، وكان عنده بدعتين عظيمتين جد، بدعة القدر وبدعة الاعتزال. كان في وقت كان لدرجة أنه طبعا أمير المؤمنين اغتر به. كان أبو جعفر المنصور يقول إيه؟ كلكم يبغي صيد إلا عمرو بن عبيد، كلكم يبغي صيد، يعني كل العلماء الموجودين ده ممكن يعني عاوز يتملق للأمير المؤمنين، إلا عمرو بن عبيد ده بقى الورع والزهد كله. حتى قال الذهبي غرر به بأبي جعفر المنصور. فكان سفيان الثوري في أول الطلب كان أحيانا يذهب له ويحضر يسمع بعض المواعظ فيتأثر بها جدا. فبلغ هذا شيخه أيوب السختياني فأرسل زميل له من الطلاب وقال اذهب إلى سفيان وحذره من عمرو بن عبيد، هذا ضال مبتدع عنده بدعتين عظيمتين جدا، القدر والاعتزال. فكان جواب سفيان إيه؟ قال إني أجد عنده ما ليس عند غيري. لأن بعض الشباب المهم المشكلة إنه عاوز يستفيد بغض النظر عن منهج صاحب الاستفادة، من هو اللي ممكن أسمعه وأتأثر به. يعني ممكن إنسان مثلا يحفظ القرآن مثلا عند رجل يعني متين جدا جدا في القراءات والصوت والمخارج، وتجد فيه من الأدب ومن السمت وحسن الخلق الشيء الكثير، كانوا عنده ضلالات عظيمة جدا ربما تنتقل، لأن دايما يا أخوانا الماء يأتي من أعلى إلى أدنى، فربما تنتقل من الشيخ إلى الطالب فيتأثر فيهلك. فقال سفيان أرى عنده ما ليس عند غيري. عندها أسرع أيوب ونادى على سفيان قال هذا الذي أخشى عليك منه، أنك تتأثر بوعظه تتأثر به. فمن ثم تعلم سفيان رحمه الله تعالى حتى من الشيء الطريف أنه كان له صاحب وليس من أهل العلم، رجل مغربي، وكان هذا الرجل يحب مجالسة سفيان وسفيان يحبه، يعني في بعض الناس بتستروح له. فمر سفيان فجأة قاطعه بدون سابق إنذار، يجي المغربي يقعد جنبه يبعد كده تبعا إذنك سلام عليكم، ثم يتملص منه بعد الود الذي كان موجود، تعجب. فسار إلى عبد الرحمن بن مهدي وقال له يعني سأل سفيان لما تغير مني ما فعلت شيء. فذهب عبد الرحمن بن مهدي لسفيان وأخذ يقول صديقك المغربي لما فصلته؟ سفيان يسكت، يعني ما هو الحل؟ لما صرمته؟ يقول مشغول كذا كذا. قال لابد أن أعرف، أخبرنا لما، يعني هو الرجل حزين وربما يكون إثم عليك يا أبا عبد الله. فقال رأيته جالسا مع، وراح سكت مش عاوز برضو يسميه، جلس مع من؟ مع رجل من أهل العلم، ولكن برضو كان فيه آفتين عظيمتين جدا. فراح عبد الرحمن المهدي قال له تعالى أنا حاولت أجيبه يمين شمال مش عارف أوصل، أنت كنت جلست مع مين؟ هو رأك جالس مع واحد. قال ما جلست أحد. وقال يفتكر الرجل المغربي قال آه نعم جلست مع ثور بن يزيد. قال نعم من هذا أوتيت. ثور بن يزيد كان عالم ولكن كان عنده برضو بدعتين برضو، إذا كانت سفيان إذا قيل له نروي عن ثور بن يزيد قال نعم واتقوا قرناه، ده بالنسبة لأهل العلم. لكن ممكن الإنسان يكون مبتدئ جاهل فيقع في حبال مبتدع فيصير مثله إيه؟ مبتدعا والعياذ بالله. فلابد أن يعني ينصح الطالب في أول الطلب بتنقيط المنهج والحضور ومتابعة أهل الفضل من أهل العلم من أصحاب المنهج الصحيح، وأعني بالمنهج الاعتقاد، أن يكون اعتقاده سليم بخلاف المنهج الدعوي، لأن المنهج الدعوي لا خلاف عليه، لأن بعض الشباب ممكن يختلف على منهج دعوي، هذا خطأ لا يجوز، بل يعد من البدع الخلاف على المناهج الدعوية، لأن دي مدارس، الشيخ الفلاني له مدرسة معينة، الشيخ العلاني له مدرسة معينة، الفئة الفلانية سلفية لها منهج معين، هذا لا يجوز الخلاف عليه. الخلاف الذي يؤدي إلى المصارمة والشقاق الخلاف الإيه؟ العقدي الاعتقادي الذي يكون فيه الأصول. فهنا لابد أن يحذره، أو معاشرة من لا تليق عشرته أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في أدب المتعلم. فعرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معين له. يجيب بقى من بعيد اللي بيروح لفلان وعلان ومش عارف مين من بعيد لبعيد، ويبدأ يلمح إن الاعتقاد مهم والأصول كذا والمنهج الفلاني مثلا لو فيه خلل في الأصول يبينه إلى غيره. فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا ويكتفي بالإشارة، يقول له تعالى أنت بتروح مثلا جماعة الفلانية، حزب الفلاني، الفئة الفلانية، مش عارف إيه، الأولى والأسلم إن لقلبك إنك إيه تعرف الطريق الصحيح والطريق السليم، ويسير له بهذا فيما بينه وبينه دون برضه أن ينفره مع من يكتفي بها. فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهارا، يبدأ بقى إيه يوضح له جهارا، وخاصة إذا كان إيه بعض الشباب إيه رأس، بعض الشباب ممكن يؤثر على جملة يعمل زي اللي بينخر زي السوس، فاللي بينخر ده بيحتاج بأنك تحط له جاز عشان تطفيه، فلابد أنك تبين هذا جهارا في حضرة إخواني من الطلاب، أو يغلظه بالقول عليه إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع، يعني حتى يعرف الحاضرين إن فلان هذا يعني في خلل عنده. فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده، لو أدى إلى أوله ما تحضر ليش. ولذلك من القصص الطريفة جدا الحارث المسكين، كان الإمام النسائي كان طالب من طلبة العلم، كان يجي إيه كان هو وجهه اللي يراه كأنه أوروبي، كانوا بيشرب، قالوا إنه بيشرب خمر، يعني من البلد التي وقعت للإمام النسائي اتهم إنه بيشرب خمر، قالوا ما نرى تورد خديه والحمار اللي هو الموجود ده إلا إنه بيشرب، وطبعا عفاه الله من هذا، كان من خيرة طلبة العلم وخيرة العلماء. فكان بيلبس حاجة زي بتوع المغاربة كده، زط كده فوق راسه ويربسه بتاع يعني يشبه بثياب الجنود. فجاء واحد للشيخ الحارث المسكين، والشيخ الحارث المسكين كان فيه حدة شوية، قال له يا إمام الشاب الولد اللي بيقعد عندك التخين ده اللي وشه أحمر ده مباحث وبيجي يجسس عليك مباحث. المهم راح قايم قال لهم شلور مبرر، وراحوا طاردينه من المسجد، كل ما يجي يحضر يقول له اوعى تخش اطلع بره، روح رمينه بره. فكان يعمل ايه؟ يلف من ورا الشباك ويقعد ورا الطاقه ويقعد في الشمس الحر الشديد ويقعد يكتب، وفي البرد الشديد ويقعد يكتب ويتعلم. تخيلوا ما اعلم احد نبغ من طلبه الحارث المسكين، نبغ وشطار الامام النسائي، وهو الذي وثق الحارث المسكين من ضمن الوثقوه. لما سئل النسائي يعني عن العلماء قال الحارث المسكين من اهل العلم والفضل صاحب دين ورع، فكان إذا روى عن شيخ الحارث المسكين يقول حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، لأنه ما فيش سماع مباشر، بيستمع من وراء الشباك أو يقعد وراء الباب عشان يسمع. طبعا لو واحد طلب غيره يقول لك أنا ماله مال الشيخ الهباب ده، أنا ماله مال الهم ده يا عمي، ها؟ فلكن كان عندهم همم رحمة الله عليه. ولذلك كما قلنا يعني نفع هذا النسائي، استفاد منه الحارث أكثر مما استفاد النسائي من الحارث المسكين. وكذلك تعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التخاطب، إن يعني بعض الشباب كده ما يقولش السلام عليكم، ودي مصيبة كبيرة جدا، تلاقي ماشي كده في الشارع طالع جاي، حتى نفس الناس بتستنقل هو ماشي، وممكن يكون ماشي بكلام نفسه، زي مثلا واحد راجل متجوز اتنين مثلا ومخه في الجوزة اليمين والجوزة الشمال وماشي بكلام نفسه، يا ترى أراضي دي إزاي وراضي دي إزاي، ماشي بكلام نفسه، تلاقي واحد يقابله كده يقول السلام عليكم ليه. فالمفروض الإنسان يحاول بقى لما يمشي ينتبه من الطريق بتاعه ويفشي السلام، لأن من السنن المهجورة سنة إفشاء السلام يا بايع، خذ واحد وماشي كل ماشي يقول له إيه ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وحسن التخاطب في الكلام. بعض الإخوة بقى إيه يتعلم له شوية علم كده يكلمك من هنا من الحتة دي كده هو ويعمل لك كده هو وأصل مش عارف مين وإحنا وإيه مش عارف إيه وبتاع وكلمك ونايم ويطلع لك الكلمة تقعد يقول لك خليك إيه يطلع روحك. أحد الإخوة طلبة العلم فمرة بتصل بيه يعني عاوز أسأله سؤال أو طلب منه يعني أمر يعني. فأنا بتصل بيه فلقيته إيه يعني كأنه نايم يعني وده في محمول. السلام عليكم فلان. نعم. طيب أنت فلان. نعم. كيف حالك شوية كده. الحمد لله رب العالمين. أنت نايم. لا لست بنائم. طب مالك. لأني مشغول أحضر حديثا. رحت أقفل السكة. طبعا هذا الأسلوب يعني أسلوب منفر وأسلوب يعني ينم على أن في علة عليلة عند صاحب هذا الأمر. فالمفروض يعني الإنسان لا يصعر خده للناس ولابد أن يكون أقرب ما يكون ليه. فأسلوب التخاطب يا أخواننا لابد أن تشعر من تخاطبه أنك تحبه أن قلبك معه حتى لو جاء عاوز يرى عليك مشكلة يشعر أن فعلا أنت الذي تحل المشكلة. حس كده أنه هو إيه يرى يعني برد قلبه استراح ويرى أن يسمع إليك أو تكلمه. لكن لما تكلمه أنت عامله كده ومتشنج وعندك صعوبة طبعا ما لن يتكلم معك وربما يغتابك وربما تقعه هو في إثم وحرج بسبب أنك حاسس كده أن أنت إيه متشنج. فلابد من انبساط الوجه ولين الكلام وخفض الجناح لمن تكلمه أو من يكلمك. والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده اللي هو من طلب علم وإلى غير. واحد سألك سؤال تجيبه وإذا لم تجيبه تأخذ بيدي وتذهب به إلى من يجيبه أو تدل على السبيل للإجابة. لكن إنك أنت تكلمه من عال وأنت وهو من نازل هذا لا يقبل أحد إطلاقا. وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله عز وجل يعلمهم مصالح دنياهم أيضا لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين الدين والدنيا. إن إزاي تعامل الناس. وأعظم نعمة قال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت له. شوف الكلام الجميل يعني كل ما تلاقي نفسك لين الجانب حتى ولو واحد يعني في قسوة في شدة في بعض الناس عندهم غلظة. لما دخل عيينة بن حصن الفزاري كان في شدة عجيبة جدا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها فجأة كان هذا قبل الحجاب فجأة قال من هذه قال زوجتي قال طلقها تزوجها. نفسه استحى يعني في بعض الناس فيهم غلظة هذا يحتاج إلى شيء من اللين. أيضا عويد بن حصن الفزاري ومعه آخر النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهما كتاب إن معاوية يعطيهم بعض الأشياء فعندها خرج قال وما يدرين ما في هذا الكتاب. لازم أعرف اللي في الكتاب ده إيه. بعض الناس اللي يحتاج إلى معاملة خاصة فلا بد أن تكون سهل لين. طلب العلم لا يمنعك من معاملة الناس بحسن الخلق لا يمنعك من إلقاء السلام لا يمنعك من لين الجانب لا يمنعك من أراد أن يقف معك بعض الوقت لا يمنعك أنك تقول أنا مش فاضي ومشغول. هذا لا يجوز إطلاقا حتى تستطيع أن تهذب نفسك وتربيها وأيضا يحدث لك الثناء من غيرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.